السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله شوف الفتاوى كتاب النكاح شو عندك؟ أظن 31 معك معلم عليه المحرمات ها؟ المحرمات في النكاح عنده ثلاثين اثنين كذا كتاب الاختيارات موجود اختيارات كلام الشيخ طويل وفيه اختيارات مختصر زين هذا موجود هنا في الكلام في نكاح الخامسة في عدة الرابعة أشرنا إليه الدرس الماضي إذا طلق الرابعة فهل له أن ينكح خامسة في عدة الرابعة أو لا؟ قلنا أنه بالنسبة لطلاق الراجعي هذا محل إجماع

يحرم علينا أخذ أمه ولا بنته. وأبيه ما قلنا أنه يمكن يصير بالبيت أم وبنتها، ولد وأبوه، هذا زوج واحدة وهذا زوج واحد ما يضر. لكنه رضع من هذا الشيخ الإسلام له كلام في هذا ما يدخل. شيخ محمد هذه كتبك بس حتى لا تنساها. اللهم صل وسلم.